السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا في إعلاء كلمته. ما زال حديثنا عن سورة الفجر، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم في هذه السورة بأقسام، ثم قال هل في ذلك هذه الأقسام هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هذه الأقسام أليست مقنعة لصاحب عقل يستعمل عقله في مرضات الله سبحانه وتعالى، ويفهم من هذه الأقسام أنها من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى وآياته في الكون؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حضارات ودول وأقوام، هذه الأقوام تنوعت قوتهم ما بين قوة سياسية وما بين قوة اقتصادية وما بين قوة في المعمار وقوة في البنيان، وكل هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى عنهم لما طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وهذه الآيات تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطمئن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تطمئن على الدين، وإنك ما تخافش على الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى ناصر المسلمين، ناصر الإسلام، وينصرهم سبحانه وتعالى، ينصر الله سبحانه وتعالى الإسلام بأقوام ربما يكونوا غير مسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بربنا، لو أنت ما نصرتش الدين، الدين كده كده كده منصور، هو كل الموضوع أنت هتشرف وتشارك في النصر دي ولا لا، وإلا الله سبحانه وتعالى قد ينصر الدين بأقوام لا خلاق لهم. يجي واحد بعيد عن ربنا فيعمل حاجة معينة يكون فيها نصرة ليه؟ الإسلام ونصرة المسلمين. فنسأل الله أن يستعملنا وإياكم في نصرة الإسلام والمسلمين. فيقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الحضارات، عشان يتشرب المسلم اللي بيسمع هذا الأمر، إنه لا يهاب إلا الله سبحانه وتعالى، وإن التغيير بيتم والتأثير بيتم لما بيطلع رجال الفجر حقيقة، الناس اللي تتربى على هذه المعاني. فيقول الله فصب عليهم ربك صوت عذاب. الصوت هو الجلد اللي بيضرب بيها العبد الآبق، وبيضرب بيها الحيوان، ويضرب بيها هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا إذلالا لهم وإهانة لهم، هم كانوا متكبرين أوي، كانوا شايفين بعضهم يقول من أشد منا قوة، بعضهم يقول ما علمت لكم من إله غيره، ما أريكم إلا ما أرى. فالله سبحانه وتعالى أهانهم وقدر عليهم هذا العذاب، وقالوا أن هذه اللفظة جاءت في هذا الموضع لأن هؤلاء من أكثر من استعملوا الصياط على المخالفين لهم، لأن هم كانوا يعذبون الناس بهذه الأدوات، فالله سبحانه وتعالى يعذبهم من جنس ما فعلوا مع الناس. زي بالضبط كده اللي كان بيحطم الناس بلسانه وقاعد يتريق ويسخر، خاصة الشباب تلاقيهم كل واحد منهم مطلع اسم على التاني، والتاني متضايق جدا منه، وهو فرحان بقى وقاعد يقوله قدام اللي هي زمايله في الجامعة وفي الدرس وبتاع، وكله يقلش ويقول اللي اللفظ ده، والكل مبسوط وعلى ملتحطم في نفسيته بالكلام ده. يوم القيامة في حاجة اسمها الحطمة، نار الله الموقدة، ربنا ذكرها في سورة الايه الهمزة، الناس اللي قاعدين يتكلموا ويلمزوا دول وبتاع والكلام ده كله، في من جنس العمل ده حاجة هتحطم الإنسان اللي بيقع في الكلام ده. فمش أي حاجة تعجبك تقولها، رب كلمة تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار، كلمة عادية خالص لا يلقي لها العبد بالا، هو مش في دماغه الموضوع، مش مركز قوي وبتاع والكلام ده كله، مش عارف ايه الكلام ده كله، يقول له تعرف فلان، يقول له فلان بتاع نسمة، او بتاع نسمة ده وانت تهزر وبتاع ومسميه نسمة، يبقى راجل راجل كده راجل ومسميه باسم بنت وبتاع، وانتوا مبسوطين، هو متضايق جدا. طبعا اللي مبسوط بالكلام ده كله يراجع نفسه، يبقى راجل كده ماشي كده وليه يعني، وراضي بالاسماء ديت وراضي بالكلام ده كله. لا ترضى باسم تستحي ان يذكر بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده انك يوم القيامه دخل على الحوض خلاص، والشباب مسمينك الاسم ده، والملائكه بتقول لك ايه، تعال يا ابو فلان، تحب انت حاجه زي كده؟ فما تسمحش ان في اي حد يطلع عليك اي اسم الا اسم انت تفتخر به وتستحضر ان هو فعلا الاسم ده ليه شأن معاك. المهم هؤلاء كانوا يعذبون الناس بالصياط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. في يوم من الأيام أحد الصحابة مر بيمر فلقى واحد من الأمراء، أمراء المسلمين، جايب واحد بيعاقبه. فبيعاقبه إزاي؟ في الدنيا كان جو الصيف وكان الدنيا حر، فهو جايب زيت وحطه عليه. فقالوا ما هذا؟ قال إن الأمير يعني بيعذر هذا الرجل. فقال له إيه؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس بالنار. فمجرد ما سمع الكلام ده كله تفاعل على طول. سبحان الله، احنا موضوع في الاسلام موضوع الحبس وموضوع التعذيب ده لشأن عند الله كبير. والله ولو كانت قطه حبست هره، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، لا هي بتكرمها وهي حبساها ولا سايبها تكون حره. الست دي دخلت النار، ما كانش في دماغها ابدا ان هي تخش النار بسبب الهره. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه، زي ما الامام النووي وغيره بيشرح في الحديث ده، انها دخلت النار بسبب الهره، مش بسبب ان هي كانت كافره وان هي كانت وكانت وكانت، لا بسبب القطه دي. كتير مننا لو انتبه هيلاقي عنده ذنوب اكتر من حبس القطه دي، بس يجي يوم القيامه يتفاجئ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، عافانا الله وإياكم. فيقول الله سبحانه وتعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب. والصب قلنا إن هو العذاب المتتابع، فكلما خبت زدناهم، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده في آيات في القرآن بتخبرك دايما إن العذاب متجدد، إن العذاب متجدد، يعني هو لو هيقف. عشان كده في سورة غافر هيطلبوا من الملائكة ويقولوا لهم ادعوا ربكم يخفف عنا ايه، هو مش يلغي يوم، هم طموحهم مش الغاء يوم، هم عاوزين يوم ما يبقاش فيه مثلا غسلين وقطران، يبقى قطران بس يخفف عنا يوما من العذاب، نسأل الله العفو والعافية. فدول عشان كده كان احد السلف يقول من عرف النار حق المعرفة لا يجد قلبا يدعو بها على احد، ما يلاقيش نفسه بالطوع يقول يا رب يدخل النار ويولع فيها. ليه؟ هو كان من ناحيه بشريه كده خلاص مستصعب ان في حد يدخل. عشان كده دايما الملائكه دايما الانبياء يقولوا لقومهم اني اخاف عليكم، هم ايه؟ عارفين كويس قوي. ولذلك قال النبي لو تعلمون ما اعلم اضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعرفوا اللي انا اعرفه، لو تعرفوا اللي انا اعرفه وما تلذذتم على الفرش. مش حد فيكم هيقرب من حد، هيزهد في كل متع الحياه، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدينا ملمح، ملمح ده لو استحضرته ده انك طول عمرك ماشي عدل. بيقول لنا ايه، هو في حاجه انا كنت ممكن اطلبها من ربنا بس لولا حاجه مش طلبتها، لولا خفت عليكم من حاجه ما رضيتش اطلبها. ايه هي؟ لولا الا تدافنوا، يعني انا خوفي بس لو الحاجه ديت لدعوت الله ان يسمعكم ما في القبور. بس استحضر بقى واحد مننا مات، يلا يا جماعه عشان ندفنه. قال لا يا عم الله يسهل له، قال لي عفت يا عم نروح ندفن ومش رايح انا يا عم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان خايف علينا ان احنا ما ندفنش بعض. شوف للدرجة هنكون هنسمع ايه يا جماعة؟ احنا يعني هو الموضوع ان محدش هيأذيك، بس مجرد وانت رايح تدفن مثلا في مقابر التيسير ولا حاجة تبقى انت مرعوب ومفيش حاجة هتحصل لك، ده انت بس مجرد السماع. فما بالك بقى، نسأل الله العفو والعافية، لو كان في انسان بيدوق العذاب ده. فيش حاجة غالية عليك في الدنيا دي كلها انك تتعرض لموقف محرج ولو ساعة في قبرك وانت لوحدك ومقفول عليك. كتير من الناس عما يجي يكون تعبان ولا حاجة وبتاع فيقول لهم ايه، انا لو مت تدفنوني ايه في النهار، محدش يدفني بالليل. انت لو مت ما عادش في ليل ولا نهار بالنسبة لك، بصرك اليوم خلاص راح في حتة تانية. فبعض الناس بيكون فاكر صورة قدام في الضلمة بقى وهتمشوا وتسيبوني في الضلمة، وانا عامل ايه بقى في الضلمة؟ هو من باب التنزل في الخطاب، احنا لو دفناك الفجر ما هيجي عليك المغرب برضه وهتعيش تاني الليل لوحدك. اللي هينور قبرك هو اللي منور قلبك، هو اللي منور قلبك دلوقتي. فاوعى تكون فاكر ان الموضوع ايه بس ليل ونهار ونولع دنيا وسيب كشاف جوه ومش عارف ايه ونخلي القبر يبقى في حته رخامه كده ايه وافتحوا شباك. كم مره في واحد بيعمل القبر بتاع العيله بتاعته والكلام ده كله، جماعه اللي بيعملوا الفسائي مش بيعملوا اللي الحوض وكده. فبيقول عاوزين بس شباك يهوي. هيهوي على مين؟ هيهوي على مين؟ مفيش حاجه هتهوي عليك. زي ما انت مشغول بالسيراميك بتاع شقتك والتكييف بتاع شقتك والسجاد بتاع شقتك، لازم تنشغل بتكييفات القبر وسجاد القبر. فلأنفسهم يمهدون، مهد يا عم مهد. الطبري وغيره بيقول لك لقبره بيمهد. انت هتمهد قبرك ايه؟ ايه اللي هتنام عليه في قبرك؟ ابن الامام عثمان رضي الله عنه كان في حاجه بتحركه كده بتشعله، عشان كده كان بيختم القران احيانا في ليله واحده. طبعا بعض الناس ممكن يستغرب، انا كده لامح حوالي 2 أو 3 من اللي انا اعرفهم يعني ختموا القران في جلسه واحده 7 ساعات والكلام ده كله، فالموضوع عادي جدا ومبذول. فكان يختم القران في مجلس واحد. طب ايه المحرك؟ كان اذا دخل وراح القبور وبيشيع جنازه والكلام ده كله كان يتاثر جدا جدا، درجة بعض الصحابة كان يقول له يا عثمان نراك تذكر الجنة والنار فلا تتأثر مثل ما تتأثر إذا رأيت القبر. قال هذا أول منازل الآخرة، ده أول حاجة. سبحان الله، زيك الحسن لما شاف القبر وكان يشوفه كده في الجنازة وكده يقول إيه، إن هذا أمر، إن هذا القبر يعني لآخر أمر لحري أن يزهد فيه. إذا كانت الدنيا آخرها دي يا عم بقى فكك منها، طالما اخرت القصه دي كلها وسحل وما سحلش ولعب وما لعبش ولهو ومش عارف ايه وعربيات وموبايلات، لو اخرها هنا لا بقى نبقى نفوق. وان امر اوله هنا لحري ان ينتبه، هو ده اول منازل. لو عدى الباقي عدي. طب لو ما عداش يعني، لو محطه القبر ده وكمين القبر انت ما عدتش منه، هتعمل ايه بقى في كمين الصراط وكمين الحساب وكمين الميزان؟ ده موضوع كبير قوي. والقصة اللي احنا حكيناها دي قصة مين؟ قصة كل واحد مننا. يكون واحد بكلمك على اخ اسمه جليبيب من ايام قوم عاد، لا بكلمك انت حضرتك هتعيش القصة دي. فنسأل الله ان ييسر علي وعليكم. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يهدئ قلبه ويواسيه ويواسي كل مسلم، فصب عليهم ربك صوت عذاب. في الدنيا عايشين في ضنك، اوعى تكون شايفهم هم بيضحكوا وبيهزروا، لا هو ده الصوره الظاهره دي، صوره ضحكه لكن مش ضحكه حقيقيه. ان ربك لبالمرصاد. سبحان الله، يقول النبي الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ان ربك يا محمد ورب كل مسلم بالمرصاد لهؤلاء. واذا كان يعني تخيل كده ان في واحد يقول لك يعني هم أذوك، يعني واحد من علية القوم وممن لهم شأن في القوة والنفوذ وهو قريبك وفي حد ظلمك، قال لك طيب يعني هو أذاك؟ خلاص احنا متابعينه ومتابعين رقمه ومتابعينه ايه تماما وعارفين هو فين وبتاع. يعني انت بتبقى عامل ازاي؟ بتسقف برجلك كل شويه، تقول ايه ده هيبهدلوه، ده ناويين ايه النيلينيه، وامبارح جايبين لي صورته وهو في القهوه، وامبارح ويعمل لي جي بي اس بتاعه يقول لك شفت هو راح هنا وجه هنا وعمل هنا وبتاع. فانت قاعد ايه في غايه المطمن. ليه؟ لان رامي بيه قال لك ايه انا متابعه، وكل شويه ايه ياكد لك بايه بدلائل ان هو متابعه. انت واثق في راجل مخلوق ولا تثق في ربك الذي يعلم السر واخفى ويقول لك انا لهم بالمرصاد؟ من هيكون اكثر مراقبه لهؤلاء من الله سبحانه وتعالى؟ ومين اقدر عليهم قوه من الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قلنا في البداية ربنا سبحانه وتعالى بيزيل الوهم من عقلك وقلبك بالليه إنك تشوف الحضارات ديت والقوة ديت والكلام ده كله، وبعدين بيشيل منك وهم فكرة معيار مين المكرم ومين اللي مش مكرم. لأن الناس دي إيه اللي وقعهم في الطغيان؟ الرآه استغنى. إيه اللي وقعوا في الاستغناء والطغيان؟ هو أنه تملك شيء من أمور الدنيا. فبعض الناس بيفتكر لما ربنا بيديله هو كده من علامات الإيه؟ الإكرام، يقول لك والله بص والله العظيم إحنا لو وحشين ما كان ربنا ادانا، إحنا لو وحشين ما كانش ربنا ادانا. عارفين الفكرة دي؟ في ناس عايش عليها على فكرة، في ناس كده فاكرين الراجل اللي كان قاعد معه كده في امان الله كده، قال له بقول لك ايه انا اكثر منك مالا واعز نفر. يا عم اللي حصل لك كنا قاعدين في امان الله، قال ما مش عارف انا حسيت كده انا عاوز اقول لك الكلمتين دول. فايه سخن عليه وقال له الكلام ده. في الاخر من ضمن الحاجات اللي هو عايش في الدنيا حاسس كده ان هو ايه ماشي كده بعكس اتجاه القبله، ايه القصه اللي عنده وايه اللي مخليه حاسس بالمعيار ده ان هو افضل؟ اللي هو طالما اداني هنا يبقى هيديني هناك، وعلى فكرة أنا شاكك إن فيه هناك، بس لإن رددت لو رجعت إن لي عنده الإيه؟ للحسنى. أنا مش هاخد بس الجنة، ده أنا هاخد الحسنى. في ناس عايشة الفكرة دي، خلاص تلاقي خالك واخد ورث أمك خلاص، وفي الآخر خالص إيه؟ يقول لك يا عم أنا لو حرام يا عم كنت هصلي بالناس في الجامعة، انا لو حرام كان ربنا اكرمني وبنتي دي كانت دخلت الطب وابني ده كان مش عارف ايه، والله ده انا حياتي ماشيه سكين في الحلاوه. لا يا لا يا خال، ده ممكن يكون استدراك للنار والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى بيربينا معيار الاكرام ليس ايه مجرد انك ايه بتاخد دنيا، لا الدنيا كل شيء اعطاه الله للصالح والطالح فليس معيار الإكرام. الملك ربنا اداه للحلوين والوحشين؟ ما خدوش ناس وحشين؟ ده نجم النجوم خده، فرعون خد الملك صح؟ طيب في حد حلو خد الملك؟ مين؟ سليمان عليه السلام وداود عليه السلام ذو القرنين صح؟ أخذوا الملك. يبقى الملك ده معيار إكرام؟ ايوه. فمش حضرتك تبقى رئيس قسم ولا حاجه تحس ان انت كده ايه ان شاء الله دخل من باب الريان؟ لا يا حاج ملاش علاقه خالص. طب المال خده صالح وطالح؟ مين من الصالحين خده؟ عثمان رضي الله عنه، ابو بكر رضي الله عنه، عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، ففي عتاوله خدوه. طب والناحيه الثانيه؟ لا، من الوليد بن مغيره اخده، قارون اخده صح؟ يبقى المال ده بقى معيار تكريم. طيب التقوى خدها صالحين وطالحين؟ خدها صالحين بقى، يبقى ده معيار تقوى. فهمتوا؟ فحاجات ربنا اداها للصالح وغيره ليست معيار اكرام ابدا. الاولاد والذريه والكلام ده كله ربنا اداه للايه؟ للحلو والوحش صح؟ عشان كده قال لك ايه؟ فلا تعجبك ايه؟ اموالهم ولا اولادهم. ما الحاجات دي مش هي اللي تعجبك، مش هو ده المعيار. هو ده المعيار. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا ناس عايش على الفكرة دي، يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. اللفظ ده مهم جدا. الابتلاء اللي هو ايه؟ الامتحان. يا عم الدكتور في الجامعة يقول لك في اختبار يا جماعة ان شاء الله في مادة كذا، الاختبار ده ممكن يبقى خير وممكن يكون بشر، صح؟ نتيجته خير عليك او عكس كده. فانت مبتلى. مبتلى يعني ايه بقى مبتلى؟ يعني هتتحط في امتحان. في واحد مبتلى بالصحة، في واحد مبتلى بالمرض، في واحد مبتلى بالغنى، وفي واحد مبتلى بالفقر. ليه دلوقتي الشيطان، الشيطان بقى قبل شعبان كده ايه، لما قبل ما يتربط ارمي لك فكره كده، فيقول لك ايه، طب يا ريت بس احنا بلقنا يكون في الغنى والصحه ان شاء الله. انا والله العظيم انا في مد، انا هعرف والله هعرف انجح لو كنت غني، لكن انا لو فقير انا عارف ان انا هسقط وهيجي السنة. لا مفيش احسن، هتتعاد الساقط الى النار والعياذ بالله. كل واحد مننا عنده اختبار، وكل واحد تخيل كده، انا دلوقتي هعمل لكم سؤال في صورة البلد اسئله، بس كل واحد هيسحب ورقه وهو سؤال. وقلت لكم يا جماعه الخير اللي هيجي اللي هلاقي جاوب السؤال الصح هياخد 1000 جنيه. ينفع بقى وانت بتحل الوقت انت سؤال محمود طلع ما معنى مسغبه؟ قاعد يبص في ورقه عبد الرحمن اللي هي فيها ايه ما معنى كلمه حل، وعاوز ينقل منه. يا عم بص في ورقتك. طب انا عاوز اعرف اشمعنى هو قال له، قال له عبد الرحمن وانت حل، انا عاوز السؤال ده. الاختبار بتاع كل واحد جاي له اختبار على مقاسه. وفي قاعده مريحه جدا للاعصاب وللارواح، ربك لن يختبرك بشيء هو اكبر من استطاعتك، ده الاصل. فطالما امر بالحجاب يبقى هو في استطاعتك، لان الله لا يكلف نفس الا وسعها. امرك بصلاه الفجر ده وسعك، والرب سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، ومن اصدق من الله قيلا. فعما يقول لك انا لن اكلفك، وما فيش سؤال في الاختبار اعلى من وسعك، يبقى انت دي نقطه تخش فيها خلاص الحمد لله، ما فيش حاجه كده بره المنهج بره وسعي. فكل واحد عنده اختبار. الراجل الاولاني اذا ما ابتلاه ربه الا انعمه فاكرمه، ربنا ابتلاه بالاكرام يعني غنى، ونعمه فيقول ربي اكرمن. ربنا اكرمني وربنا وربنا وربنا وربنا وربنا. طيب واما اذا ما ابتلاه فقدر او فقدر قراءه، والعلماء يقولوا ايه اي ضيق يعني، لكن العلماء يقولوا ايه الفرق بين القراءتين دي، تنوع ناس، في ناس هياخد تقدير خفيف وواحد هيتشدد عليه اكتر. فقدر عليه رزقه، وشوفوا جمال الوحي، ما قالش الله سبحانه وتعالى هنا واما اذا ما ابتلاه فاهانه، ان ليس هذا اهانه ولا شيء. فيقول ربي اهانه. تعرفوا الناس كده، ده معظم الناس كده، معظم الناس داخل امتحان يجيب درجة كويسة ولا ايه، وربنا اكرمني اللهم لك الحمد. طب لو عمل حاجة تانية يقول لك يتوجع بقى ويروح في حتة تانية. كل عطاء من الدنيا، كل حاجة في الدنيا بتاخدها او بتمنعها او تمنعها ملهاش علاقة بالاكرام، ملهاش علاقة بالاكرام، هو ابتلاء اختبار. ربنا رزقك اولاد، انت كده دي نعمة انت مختبر فيها. طب سحب منك خلاص، ده برضو كل عطاء او منع فهو من المعطي المانع، ده اختبارك. فوالله ما منعك الا وهو يريد ان يعطيك. طيب لو ربنا سبحانه وتعالى منعني حاجة انا كان نفسي فيها، ما العطاء اللي عاوز يدهولي؟ ممكن يعطيك تواضع. ازاي بقى؟ انا عاوز اكون معيد في الجامعة. واحد بقى يقول يا رب معيد في الجامعه، ويعني الشيخ يقول له خلي بالك الليله اللي جايه دي ليله فرديه، وغالبا هي يا رب كله معيد في الجامعه، معيد في الجامعه، معيد في الجامعه، نفسه يبقى معيد في الجامعه ويتجوز معيده في الجامعه عشان يخلفه ودي يعيد في الجامعه. المهم هو امنيته فين دي؟ فما ياخدهاش. طيب لما ما خدهاش انكسر وتذلل الى الله اكثر. هو كان عنده داء كده ايه، سنه كده، كان عاوز اول ما ياخد دي بقى ايه يفتح الباب برجله. ويتكلم كده، خلي بالك الدكتور راح والدكتور جاي، فلما حرمه الله أعطاه، صح؟ طب لو ربنا كان أعطاه وبقى رئيس الجامعة وفي ذرة كبر جوه قلبه، مش الراجل ده يمنع من دخول الجنة؟ طيب رحمه ولا ما رحموش؟ رحمه الله سبحانه وتعالى. فكل واحد يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيختبره بما يصلحه، والعليم سبحانه وتعالى. انت مش هتقول لربنا يحط ايه السؤال في المنهج؟ شو واحد يقول هو طب ليه امتحنني في دي؟ انت ما تحطش ليه، مش انت اللي هتحط الامتحانات. العليم الحكيم هو الذي يضع الاختبار، والاختبارات دي ملهاش علاقة ابدا بتكريمك من غيره. اما ايه اللي ليه علاقة؟ هي نتيجة الاختبار، هي نتيجة الاختبار. انت بقى ممكن وانت بتدعي تقول له ايه؟ يا رب انا اختبار الفقر هيكون شديد علي، يا رب يا رب ابعدني عنه، فانه ابتليت فاعدني. ده يبقى بقى الهجير بتاعك. فقال الله سبحانه وتعالى كلا. مش هو ده معيار التكريم ولا معايير التكريم خالص ولا الكلام ده كله؟ بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هنشوف بقى إن شاء الله في اللقاء القادم الأخير في سورة الفجر لماذا جاء، هل هناك سر في مجيء إكرام اليتيم وليس إطعام اليتيم؟ الحاجة الثانية موضوع الحض، ولا تحاضون. 90% من المسلمين ما بيطبقوش الآية دي، أما نفهمها بكرة هندرك إن إحنا ما بنطبقش الآية دي. إيه السر في قوله تعالى طعام المسكين مش إطعام المسكين؟ في فرق. ولا تحاضون على إطعام المسكين، هي الآية كده؟ الآية إيه؟ طعام المسكين. في فرق، في فرق، نعرفه بكرة إن شاء الله للي يجي. فأسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويستركم ويجعلكم من العاملين بكتابه، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.